بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله مبدع الكائنات، رافع السماء بغير عمد، باسط الأرض بغير وتد. نحمده على ترادف إفضاله ونشكره على تراكم نواله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي أبدع لنا هذا الدين القويم، وعلى آله وصحبه الذين جاهدوا معه أهل الشرك والبهتان وأبادوهم بسنان اللسان ولسان السنان، وعلى جميع من تبعهم على سنته المطهرة التي لا زيغ فيها ولا ابتداع إلى يوم الحشر والجزاء، آمين يا رب العالمين. وقد تم الكلام في تعليقنا هذا على الفن الثاني، والحمد لله رب العالمين حمدا لا يقوم بأدائه جميع المخلوقين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى من تبعه بإحسان إلى يوم الدين، والله المسؤول في إكمال هذا الفن الثالث مع العفو والعافية والمعافاة الدائمة. فأقول قال الناظم رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين. الفن الثالث، علم البديع. هذا كما ترون مقدمة الشارح رحمه الله تعالى على العلم الثالث أو الفن الثالث، وهو فن البديع، وهو الفن الثالث والأخير. ومقدمته قد اشتملت على يعني مجموعة من الفنون البلاغية المتعلقة بعلم البديع. مقدمته اشتملت على مجموعة من فنون البديع التي سيرد ذكرها إن شاء الله في مواضيعها مفصلة ممثلة. مثلا قوله الحمد لله مبدع الكائنات، هنا مبدع هذا براعة استهلال، لأنه يشير إلى أن هذا المقدمة تتكلم عن علم البديع. نعم. وأيضا قوله عمد ووتد، هذا كله هذا من قبيل السجع، وهو من فنون البديع. نعم. وأيضا بالتأمل ممكن أن يستخرج الإنسان فنون أخرى من فنون البديع. إذن نقول الفن الثالث علم البديع، علم البديع أي العلم المعلوم إضافته إلى البديع، فالإضافة فيه عهدية، أي العلم الذي عهد وعرف عند العلماء بقولهم بديع. البديع في اللغة العربية هو الغريب، من بدع الشيء بضم الدال إذا كان غاية فيما هو فيه من علم أو غيره حتى صار غريبا فيه لطيفا. ومنه قولهم أبدع، أبدع إذا أتى بشيء لم يسبق له مثال أو لم يسبق له مثال. ومنه اسمه تعالى البديع بمعنى المبدع، أي الموجد للكائنات على غير مثال سابق، فهو فعيل بمعنى مفعل كما تقدم معنا في أول الكتاب. وقد تقدم الاعتراض عليهم في تسميته بهذا الاسم، وأن الإبداع لا ينسب لغيره تعالى لا حقيقة ولا مجازا على ما قيل، وهذا العلم منزل من العلمين السابقين منزلة الجزء من الكل أو منزلة النتيجة من المقدمتين. إذن هو ذكر هنا أن هذا يعني لفظ الإبداع لا ينسب لغير الله تعالى لا حقيقة ولا مجازا، لأن الإبداع ما هو؟ الإتيان بالشيء أو إيجاد الكائنات على غير مثال سابق، وهذا لا يكون إلا لله عز وجل. نعم. وأما القياس أو ما شابه ذلك فهو أن تأتي بالشيء بناء على مثال سابق له، فالله عز وجل عندما أبدع السماوات والأرض لم يكن لها نموذج سابق يقاس عليه، فهمتم؟ وإنما أوجده الله عز وجل هكذا من الأول، ليس مثل ما يفعل الرسام، الرسام يكون عنده نموذج أمامه فيرسم مثله، صح؟ لا، الله سبحانه وتعالى أبدع وأوجد السماوات الأرض من العدم ولم يكن لها مثال سابق يشبهها. لماذا ذكر علم البديع هنا؟ واضح، لأن علم البديع منزلته بالنسبة للعلوم السابقة بمنزلة الجزء من الكل. نعم. وأيضا أو هو بمنزلة النتيجة للمقدمتين، فعلم المعاني وعلم البيان مقدمتان، وعلم البديع نتيجة، والنتيجة دائما تؤخر كما هو معروف يعني عقلا ومنطقا حتى. قال الشارح هنا اعلم أن الكلام يحتاج إلى النظر في ثلاثة أمور. الأول ما يتوصل به إلى إصلاح نفس المعنى، ما يتوصل به أي ما نستعمله لأجل أن نصلح المعنى نفسه، المعنى في حد ذاته معنى ذاته نريد أن نصلحه. الثاني ما يتوصل إلى إصلاح تأدية المعنى للمخاطب. الثالث ما يتوصل به إلى جمال اللفظ والمعنى وحسنهما وجودتهما. الأول هو علم المعاني. إذن لماذا وضع علم المعاني؟ لإصلاح المعاني، لذلك قيل له علم المعاني، لأنه يساعدنا لأجل أن نصلح المعنى نفسه. والثاني الذي هو يستعمل لإصلاح تأدية المعنى المخاطب، هذا هو علم البيان وقد فرغنا منهما. الثالث ما يستعمل لأجل تجميل اللفظ والمعنى، لأجل تحسينه. نعم، هذا الذي يقال له علم البديع، وهذا محله، وهو علم يعرف به وجوه تحسين الكلام بعد رعاية المطابقة ووضوح الدلالة. ورعاية المطابقة ووضوح الدلالة كيف يحصلان؟ بعلم المعاني والبيان. قال نعم، قال بشرط الرعاية المذكورة، أي لا بد، يعني لا فائدة من علم البيان، لا فائدة من علم البديع بدون مراعاة علم المعاني والبيان. إذن علم المعاني وعلم البيان هما الأساس في الجملة العربية، فإذا راعيت قواعدهما، القواعد التي درسناها في علم المعاني وفي علم البيان، إذا راعيت هذه القواعد بعد ذلك لك أن تستعمل علم البديع لتجمل ألفاظك ولتحسن المعاني، يعني تضع عليها ما أشبه ما يكون بالمساحيق التجميلية، المكياج. طيب، لكن إذا كانت جملتك أصلا فاسدة مضروبة، ليس فيها مراعاة لمطابقة الكلام، وليس فيها وضوح للدلالة، يعني ليس فيها مراعاة لعلم المعاني وليس فيها مراعاة لعلم البيان، هل ينفعك البديع؟ لا ينفعك البديع. لذلك قال التفتزاني، قال وإلا كان كتعليق الدر على أعناق الخنازير. الدر شيء ثمين وجميل، صح ولا؟ وكذلك علم البديع هو شيء جميل وثمين، لكن عندما تأتي وتضع هذا الدر على أعناق الخنازير، الخنزير قبيح. هكذا الكلام الذي يخلو من المعاني والبيان، فالكلام الخالي من المعاني والبيان هو كلام قبيح. يعني مثلا أبسط شيء، نحن تقدم معنا في علم المعاني أنه يجب أن تراعي، مثلا يجب أن يكون كلامك مستقيما نحويا، فلا تقول مثلا ضربت المسلمون. طيب، ضربت المسلمون، هنا أنت لم تراعي علم المعاني، فضربت المسلمون كلام فاسد. هل ينفعك الآن أن تأتي بالسجاع وتأتي بالجناس وتأتي بالمطابقة إلى غير ذلك من أو براعة الاستهلال أو حسن الختام أو حسن الانتقال؟ هذه كلها مفنون إيش؟ البديع التي هي كالدر وكاللآلع. هل ينفعك أن تستعمل علم البديع في هذا الكلام الفاسد القبيح، في قولك ضربت المسلمون الذي هو لحن الذي لم تراعي فيه النحو؟ وإذا لم تراعي فيه النحو، إذا لم تراعي علم المعاني، لأن من شروط ومن قواعد علم المعاني مراعاة قواعد النحو والصرف. هل ينفعك علم البديع الآن؟ لا ينفعك، فيكون حالك كحال من يأتي إلى الخنزير ويقلده ويعلقه الدر واللآلئ والجواهر، كيف سيكون المنظر؟ قبيح جدا. يقولون أيضا، يقولون مثل المرأة إذا كانت يعني جميلة من الله عز وجل، طيب، فهنا يعني وضعها للمساحيق ينفعها، لكن عندما تكون ويكون حسنا، يعني إذا استعملت المساحيق لأجل زوجها يعني مثلا، طيب، يكون هذا المكياج، طيب، محسنا ومقبولا ونافعا. طيب، لكن عندما تكون المرأة مثلا قبيحة، طيب، عندما تكون ليس فيها ذرة جمال، فهل ينفعها المكياج؟ لا ينفعها. وهل يصلح العطار ما أفسد دهره كما يقال؟ طيب، قال الناظم رحمه الله تعالى، نعم، إذن التفتزاني هنا يقول الشارح في شرحه على قصيدته لما نقل كلمة التفتزاني هذه، تعليق الدر على عناق الخنازير، قال ولقد أحسن في تشبيهه هذا وأبدع. نعم، أحسن وأبدع، ونحن ندرس علم البديع. قال الناظم رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه آمين. علم به وجوه تحسين الكلام يعرف بعد رأي سابق المرام. نعم، هذا تعريف لماذا؟ لعلم البديع، عرفه اصطلاحا. أما لغة فقد تقدم معنا، وأما اصطلاحا فقال علم، أي علم يعرف به وجوه، نعم، وطرق تحسين الكلام وتجميله، نعم، أي طرق تجميل الكلام وطرق تحسين الكلام. نعم، وكان بعض مشايخنا يشبه البديع يعني اللمسات الأخيرة التي تكون في البيت. فأنت عندك البيت الذي تريد أن تبنيه وتسكن فيه، طيب، فقواعد البيت والجدران والأساسيات التي تكون في الأرض، نعم، هذه كلها إيش؟ هذه علم المعاني وعلم البديع. طيب، بعد ذلك والله يعني هذا المجلس هذا يكون بهذا اللون، والصالة نضع فيها هذه اللوحة، وما يتعلق بالإنارة، وما يتعلق ب يعني غير ذلك من المكملات، هذه كلها أمور تكميلية تحسينية تجميلية، وهي مثل علم البديع. واضح شباب؟ وهذا متى يكون؟ قال: بعد رعاية المطابقة لمقتضى الحال، أن يكون كلامك مطابقا لمقتضى الحال، وهذا من مباحث علم المعاني. وبعد رعاية وضوح الدلالة، بأن يكون كلامك خاليا عن التعقيد المعنوي. طيب، وهذا يكون في علم البيان، وذلك بأن تأتي مثلا بأنواع التشبيه والكناية، هذا كله من المعاني. فظهر من التعريف أن تلك الأوصاف إنما تحسن الكلام بعد رعاية ما يقتضيه علماء المعاني والبيان، بعد رعي أي بعد مراعاة سابق المرام، أي المرام السابق. المرام هو المطلوب، رام الشيء يعني طلبه، المرام هو المطلوب أو المقصد، من رام إذا قصد وطلب. قال: ثم إن المحسنات المدركة بهذا الفن إنما تكون محسنات وتعتبر عند البلغاء بعد اعتبار ما ينبغي في البلاغة، وإلا كان وجودها كقلائد الدر علقت في أعناق الخنازير كما تقدم، وكغمد من ذهب. تخيل غمد من ذهب على سيف من خشب، ما الفائدة الغمد؟ الغمد ما وظيفته؟ هل هو الأساس في, في, في, في السيف؟ لا، الأساس هو قوة حامل هذا السيف وحد السيف من ناحية يعني القطع والضرب. طيب، الحمالة هذه أو الغمد الذي يوضع فيه السيف، هذا شيء تكميلي تحسين تجميلي. فتخيل الآن الغمد من ذهب لكن السيف من خشب، ماذا ينفعك الغمد هذا من ذهب؟ لا شيء، مع أنه جميل وثمين لكن لا ينفعك بشيء. هذا مثال آخر يوضح لكم فكرة وعلاقة علم المعاني والبيان من جهة، وعلم البديع من جهة أخرى. قال الشارح: واعلم أن فن البديع ليس جزءا من البلاغة، بل هو تابع لها وذيل لها لا نفسها، فالنظر فيها فرع النظر فيها، فلذلك أخره. طيب، قلنا مراعاة مطابقة الحال، تقدم وضوح الدلالة، هذا يعني الخلو عن التعقيد المعنوي، هذا من علم البيان. طيب، قال هنا: وحاصل ذلك، نلخص حتى ننتقل البيت اللي بعده. قال: وحاصل ذلك أن تلك الأوجه إنما تعد محسنة للكلام إذا أتي بها بعد رعاية لأمرين. أعني بالأمر الأول المطابقة لمقتضى الحال، وتتضمن ما يتبين. الآن ينبهك على العلوم التي تحتاجها أنت حتى يكتمل كلامك. قال: وتتضمن ما يتبين في علم النحو واللغة والتصريف. إذن لابد أن يكون كلامك نحويا مستقيم، نعم، ترفع الفاعل وتنصب مفعول إلى آخره. واللغة لابد أن تكون الكلمة لغويا صحيحة، يعني تكون كلمة عربية، طيب، أو معربة على الأقل. طيب، والتصريف أن تكون تراعي قواعد الصرفيين. طيب، فتأتي مثلا فعل الماضي، تأتي مضارع مثلا يفعل. طيب، تراعي القواعد الصرفيين في أسماء الفاعلين، أسماء المفعولين، في المصدر إلى آخره. طيب، قال: ويدرك بالطبع، لأن المطابقة لا عبرة بها إلا بعد الفصاحة، والفصاحة كما تقدم تتوقف على وجود ما بين في تلك العلوم وما يتبين بالطبع كالتنافر وبعض التعقيد اللفظي كما تقدم. طيب، وأعني بالأمر الثاني وضوح الدلالة المبين في علم البيان، وإنما فصله عن المطابقة مع أن المطابقة لا تعتبر إلا به، إذ هو من الفصاحة للإشارة إلى العلمين السابقين، أعني المعاني الكفيل ببيان المطابقة، طيب، والبيان الكفيل بتقرير وضوح الدلالة. نعم، عندما تأتي بالكلام فيعني مخاطبك مثلا منكرا للمعلومة فأنت تؤكد له، صح؟ فهنا أنت طابقت كلامك طابق مقتضى الحال، هذا أين يدرس المعاني. والبيان الكفيل بتقرير وضوح الدلالة، وهذا يكون بالإتيان بالتشبيه وبالمجاز والتشبيه والاستعارة. طيب، ثم قال الناظم: ثم وجوه حسنه ضربان بحسب الألفاظ والمعاني. ثم وجوه حسنه، نعم، أي حسن الكلام، ضربان أي نوعان، بحسب الألفاظ والمعاني، أي إن نظرت إلى الألفاظ فهي محسنات لفظية، وإن نظرت إلى المعاني فهي محسنات معنوية. إذن نقسم علم البديع، أو نقسم وجوه تحسين الكلام. علم البديع ما هو؟ علم به تعرف طرق ووجوه تحسين الكلام. طيب، هذه المحسنات ما هي؟ نوعان: محسنات لفظية ومحسنات معنوية. كيف؟ لأنه إذا أتي في اللفظ بمعنى حسن كأن يجمع فيه بين المتنافيين على وجه يصح كما سيأتي، كان ذلك من البديع المتعلق بالمعنى ويسمى معنويا. وإذا أتي في معنى من المعاني بلفظ يستحسن كلفظين متجانسين لمعنيين مختلفين كما سيأتي، كان ذلك من البديع المتعلق باللفظ ويسمى لفظيا. إذن نقول: وجوه تحسين الكلام منها ما يتعلق باللفظ فيزيده حسنا وجمالا، مثل الجناس، مثل الجناس. طيب، ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. ساعة ساعة ساعة الأولى القيامة، وساعة الثانية الذي هو جزء من الزمان، هذا جناس. طيب، هذا محسن لفظي لأنه يتعلق باللفظ فيزيد حسنا وجمالا. طبعا تحسين اللفظ سيؤدي إلى تحسين إيش؟ المعنى. لكن المنظور فيه بالأصالة ما هو؟ اللفظ. فنحن نحسن اللفظ فيحسن المعنى. طيب، هذا يقال له محسن لفظي. والعكس، إذا حسنت المعنى ستكون نظرت إلى المعنى أولا، طيب، فحينئذ يقال له محسن معنوي. سيبين هذا هنا، يقول: ثم وجوه التحسين منها ما يتعلق باللفظ فيزيده حسنا وجمالا كالجناس، ومنها ما يتعلق بالمعنى كذلك المطابقة، وسيأتي مثالهما. وقدم الألفاظ البيت لأنها طريق للمعاني، يعني هو ماذا قال؟ ثم وجوه حسنه ضربان بحسب الألفاظ. إذن قدم المحسنات اللفظية على المعنوية، لكن لما سندرس الآن المحسنات سنبدأ بماذا؟ سنبدأ بالمحسنات المعنوية. طيب، فلماذا إذن قدم الألفاظ على المعاني مع أننا في الدراسة وفي الشرح سنبدأ بالمعاني؟ قال لك هنا: لأن الألفاظ طريق للمعاني، وسيلة للمعاني، هي آلة للوصول إلى المعاني. وأخر الكلام على ما يتعلق بها اهتماما بشأن المعاني، لأنها المقصودة أولا وبالذات، وقصد الألفاظ عرض. طيب، ده الأساس هو المحسنات المعنوية، وأما المحسنات اللفظية فهي يعني تابعة. إذن ضربان نوعان، معنوي ولفظي، وأما نوع له مزيد تعلق بكل من اللفظ والمعنى على وجه الأصالة فغير موجود. إذن هو إما يتعلق باللفظ وإما يتعلق بالمعنى، أما يتعلق بالاثنين فلا وجود له. معنوي منسوب إلى المعنى من حيث إنه راجع لتحسينه أولا وبالذات، فنحن ننظر إلى المعنى ونحسنه أولا، تمام، وبالذات، بمعنى أن ذلك النوع قصد أن يكون كل فرد من أفراده محسنا للمعنى لذاته، وإن كان بعض أفراد ذلك النوع قد يفيد تحسين اللفظ أيضا، لكن ثانيا وبالعرض. واضح؟ إذن لما نقول محسن معنوي نقصد أن النظر فيه للمعنى بالأساس، فإن حسن اللفظ معه فهو عارض ليس مقصودا تابع. والعكس عندما نقول محسن لفظي، لفظي يعني منسوب إلى اللفظ لأنه تحسين للفظ بالذات. طيب إذا صار المعنى تابع، يعني إذا حسن المعنى معه نقول هذا تبع ليس مقصود بالأصالة، ليس مقصود بالأصالة، وإن تبع ذلك تحسين المعنى، لأنه كلما عبر عن معنى بلفظ حسن استحسن معناه تبعا. وإن شئت قلت في التحسين المعنوي أيضا إن كونه بالذات معنى أن ذلك هو المقصود ويتبعه تحسين اللفظ دائما، إذا المعنى هو المقصود فيتبعه تحسين اللفظ. طيب هذا غالبا أم دائما؟ قال لك دائما، لأنه كلما أفيد باللفظ معنى حسن تبعه حسن اللفظ الدال عليه. طيب ثم قد قدم المعنوي لأن المقصود الأصلي هو المعاني والألفاظ توابع وقوالب لها، وإنما كانت المعاني هي المقاصد لأنها مواقع الحقوق إذ بها تقع لمؤاخذته. يعني أحيانا الإنسان قد يعبر بلفظ خطأ، سهوا، سبق لسان، نسيانا، إلى غير إجبارا، إكراها، صح؟ لكن المؤاخذة عندما يؤاخذ الإنسان ويحاسب، يحاسب على ماذا؟ على مقاصده ومعانيه أم على ألفاظه في الأصالة؟ نقول المؤاخذة في الأصل تكون بالمعنى، أنت ماذا قصدت؟ طيب. ويحصل الغرض أخذا ودفعا وامتثالا وانتهاءا وانتفاعا وإضرارا، ولذلك يقال لولا المعاني ما كانت الألفاظ محتاجة، ولا يقال لولا الألفاظ ما كانت المعاني محتاجة، لأنه كلما توصل إلى معنى ألغي اللفظ. أحيانا نحن لا نحتاج إلى اللفظ، قد نستغني عن الألفاظ ونوصل المعاني التي في صدورنا إلى الناس دون استعمال الألفاظ، مما يدل على أن اللفظ يعني لسنا محتاجين إليه دائما، بينما المعاني أنت هي الأساس. يعني أنت الآن عندما تريد أن تقول لشخص قم تفعل له هكذا بيدك يفهم أنك تريد منه القيام، عندما تشير هكذا بيدك إلى أسفل يعني اجلس، عندما يقال لك هل تريد الماء فتهز رأسك من أسفل من أعلى إلى أسفل يعني نعم، وإذا هززت رأسك يمينا وشمالا يعني لا. إذن أنت أوصلت المعنى دون الألفاظ. وكذلك الكتابة، نحن نكتب كتابا كاملا ونوصل للناس معاني كثيرة جدا، هل هناك ألفاظ؟ لا، هذه رسوم وكتابة. بالعكس أحيانا بالكتابة قد نوصل المعنى أجمل من الألفاظ، صح ولا لا؟ فإذا لسنا محتاجين دائما الألفاظ، لكن المعاني لا غنى عنها، لولا المعاني ما كانت الألفاظ محتاجة، ولا يقال لولا الألفاظ ما كانت المعاني محتاجة، لأنه كلما توصل إلى المعنى ألغي اللفظ دون العكس. والألفاظ توابع من حيث أن المعنى يستحضر، أولا أنت تستحضر المعنى في ذهنك، تمام، تريد تستحضر في ذهنك مثلا معنى ثبوت القيام لزيد، هذا هو المعنى في صدرك يجول، ثم يؤتى باللفظ على طبقه أو على طبقه فتعبر عنه وتقول زيد قائم، هذا هو الألفاظ التي عبرت عن المعنى المستقر في نفسك. إذا الألفاظ توابع وقوالب، يعني من حيث أن المعاني تتلقى منها وتفهم منها. طيب سؤال، إذا فقد علم البديع من الكلام، يعني أنا راعيت علم المعاني وراعيت علم البيان في كلامي، لكن كلامي يخلو من فنون البديع، هل هذا مما يعاب؟ فهمتم السؤال؟ يعني كلامي من ناحية علم المعاني ممتاز، من ناحية علم البديع ممتاز، فيه تشبيه وفيه استعارة فيه مجاز إلى آخره، لكن ليس فيه شيء من فنون البديع التي سندرسها الآن، هل هذا يعيب كلامي ويخل به؟ قال هنا وفقده من الكلام لا يخل ببلاغته، لا يخل بلاغته. وأما نسبته إلى إذا عرفنا الجواب أن الكلام إذا خلا من فنون البديع هذا لا يضر ولا يقدح في فصاحة الكلام. إذا قد يكون الكلام فصيحا بليغا، قد يكون الكلام يعني بليغا أو قد يكون فصيحا وكل شيء فيه جميل وليس فيه شيء من فنون البديع، فهو كنسبة الزعفران إلى الطعام. هذا تشبيه جميل. نعم، فالطعام عندما يكون مكتملا من ناحية يعني المقادير الملح ومن ناحية وجود المرق واللحم ولا غير ذلك، كل شيء فيه تمام، إذن يشبه وجود المعاني والبيان. الزعفران إذا وضعته أو لم تضعه هذا محسن مكمل مجمل، واضح؟ كذلك يعني عندما تأكل وجبة الطعام الآن، طيب، لكن لا يوجد مثلا هذا الذي نحن نأكله الشطة مثلا، طيب، فما نسبة الشطة إلى الطعام أولا أو السلطة مثلا أو الزبادي؟ هذه الأمور كلها محسنة، المهم أن الوجبة نفسها تكون يعني لذيذة. نبدأ في الضرب الأول وهو المعنوي. قال الناظم رحمه الله تعالى: الضرب الأول المعنوي بدأ به لأنه أشرف من اللفظ كما عرفتم قبل قليل. شرع في عد ألقابه وفنونه ومصطلحاته، فقال رحمه الله تعالى: وعد من ألقابه المطابقة، تشابه الأطراف والموافقة. جملة ما سيذكره الناظم من المحسنات المعنوية، وكونوا مستعدين ستكون رحلة طويلة، 29 فنا ولقبا من فنون المحسنات المعنوية. ذكر في هذا البيت 3 منها: المطابقة، تشابه الأطراف، والموافقة. وعد، هذا فعل ماضي مغير صيغة، ذكر وحسب، عد يعني ذكر وحسب من ألقابه، أي ألقاب الضرب المعنوي، المطابقة، ويسمى أيضا الطباق، يقال له مطابقة ويقال له طباق، ويقال له التضاد والتطبيق والتكافر، هذه كلها مصطلحات لشيء واحد. لأن المتكلم، لماذا قيل له تكافؤ؟ لأن المتكلم يكافئ بين اللفظين، أي يوافق بينهما، أخذ من طابقة الفرس إذا كان تقع رجله في موضع يده في مشيه، لأنه وقعت رجله ويده المتقابلتان في موطئ واحد، كوقوع المختلفين المسمى بالمطابقة هنا في تركيب متحد أو كالمتحد في الاتصال. إذن المطابقة، ما معنى المطابقة في اللغة العربية؟ المطابقة في اللغة العربية هي الموافقة، طابق النعل النعل يعني وافقه. وأما في اصطلاح البيانيين فهو أن يجمع في كلام واحد أو ما في حكم الكلام الواحد للمقاربة بين المجموعين بين أمرين بينهما تناف في الجملة، سواء كان التنافي بينهما تنافي الضدين أو تنافي النقيضين أو تنافي العدم والملكة. تنافي الضدين كالتقابل بين السواد والبيض، تنافي النقيضين كالتقابل بين الوجود وعدم الوجود. طيب، وفي علم المنطق درسنا ما الفرق بين الضدين وبين النقيضين. طيب، أو تنافي العدم والملكة كتقابل العمى والبصر. وقولنا في الجملة أي ولو في بعض الصور كما في الاعتبار، كتقابل السكون وابتغاء الفضل في قوله تعالى: ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله. لتسكنوا فيه في من؟ في الليل، والسكون يكون في الليل. ولتبتغوا من فضله، سعي في الرزق هذا متى يكون؟ في النهار. طيب، قال: فإن ابتغاء وإن لم يكن مقابلا للسكون، يعني هل الابتغاء هو ضد السكون؟ نعم؟ لا. طيب، هل هو نقيض السكون؟ لا. طيب، كيف جمع بينهما في موضع واحد؟ نحن قلنا قبل قليل في الجملة، يعني ولو في بعض الصور. نعم، يعني أن نقول مرة أخرى، المطابقة ما هي؟ أن يجمع في كلام واحد، طيب، بين المجموعين أو بين أمرين بينهما تناف في الجملة. طيب، وهذا التنافي قد يكون تنافي ضدين مثل بياض والسواد، أو نقيضين مثل الوجود والعدم. طيب، هل هذا دائما؟ نقول ليس دائما، ولكن غالبا. فهنا في الآية الكريمة ذكر السكون والابتغاء. السكون والابتغاء ليس ضدين ولا نقيضين ولا تنافي العدم والملكة، ومع ذلك هذا يعد من المطابقة. لماذا؟ طيب، قال: فإن ابتغاء وإن لم يكن مقابلا للسكون لكنه يستلزم الحركة. شوفوا كيف الذكاء، شوفوا كيف يعني انتبه العلماء لهذه النقطة اللطيفة. قال لك يعني نحن عندما نجمع في الكلام بين البياض والسواد هذا مطابقة واضح، عندما نجمع بين الوجود والعدم هذا أيضا مطابقة لأنه تنافي نقيضين، عندما نجمع في كلام بين العمى والبصر هذا أيضا واضح. طيب العلماء مثلوا بهذه الآية على أن فيها مطابقة، كيف؟ قالوا لأنه جمع بين السكون والابتغاء. طيب السكون والابتغاء ليس بينهما تضاد، ليس ضدين ولا نقيضين ولا تنافي العدم ملكة. قالوا لا، لو تأملت لوجدت أن كلمة ابتغاء وإن لم يكن الابتغاء وإن لم يكن مقابلا للسكون، طيب لكنه أي الابتغاء الإنسان ولتبتغوا من فضله، ما معنى قلنا السعي في الرزق. طيب السعي ما هو؟ الحركة. والحركة ما هي؟ هي ضد السكون. ذا قال لكنه يستلزم الحركة المضادة للسكون. إذن هذا يعد من قبيل إيش؟ تنافي الضدين. هذا مثل البياض والسواد. فإن ابتغاء وإن لم يكن مقابل للسكون لكنه يستلزم الحركة المضادة للسكون فهو مقابل باعتبار ما يستلزم أفاده السعد. نعم، والظاهر أنه من تنافي النقيضين، والله أعلم، لأن نعم تأملوا فيها، هل هي من تنافي الضدين أو تنافي النقيضين؟ يعني يحتاج تأمل. نعم، السكون والحركة هذا من قبيل تنافي النقيضين، لأن النقيضين ما هما عند المناطق؟ هما اللذان لا يجتمعان ولا يرتفعان معا، لا يجتمعان ولا يرتفعان معا. فالإنسان الواحد لا يمكن أن يكون متحركا وفي الوقت نفسه ساكنا، طيب، وأيضا لا يرتفعان معا، بمعنى لا يمكن أن يكون الإنسان لا متحركا ولا ساكنا، بل لابد أن يوصف بواحد منهما. ومثاله ما ذكره قبل قليل، الوجود والعدم. نعم، فالوجود والعدم لا يجتمعان في الإنسان واحدا، يعني لا يمكن أن يكون الإنسان الواحد موجودا ومعدوما في الوقت نفسه، طيب، ولا يرتفعان معا، لا يمكن أن تكون أنت لا موجود ولا معدوم، بل لابد أن توصف بواحد منهما. طيب قال: ولا يشترط في التنافي كونه حقيقيا بل يكون اعتباريا كما ذكرناه آنفا في تفسير قوله ولو في الجملة. ثم نقول إذن هذه هي المطابقة. إذن المطابقة أن تجمع في كلام واحد بين أمرين متنافيين، هذا باختصار شديد، أن تجمع في كلام واحد بين أمرين متنافيين، وهذا التنافي قد يكون تنافي ضدين، نعم، أو يكون تنافي نقيضين، أو تنافي العدم والملكة. قال: ويكون ذلك التنافي بين معنى اسمين كقوله تعالى: وتحسبهم أيقاظا وهم رقود. نعم، هنا عندنا جمع في كلام واحد بين شيئين متنافيين، ما هما؟ اليقظة والرقود، هذا يقال له مطابقة. وأيقاظا اسم ورقود اسم، إذن جمعنا بين اسمين متنافيين، واضح؟ هذا من المحسنات المعنوية. وبين معنى فعلين كقوله تعالى: يحيي ويميت، جمع بين الإحياء والموت في كلام واحد وبينهما تنافي. الآن بغض النظر هل هو تنافي ضدين أم تنافي نقيضين، هذا شيء آخر. وقد عرفتم قبل قليل ما معنى النقيضين، وقلنا إن النقيضين لا يجتمعان نعم ولا يرتفعان معا، ومثلنا له بالعدم والوجود والحركة والسكون. طيب أما الضدين أذكرهم باب الفائدة لمن يعني لم يدرس معنى المنطق لو فرضنا. طيب نقول الضدان لا يجتمعان، لا يجتمعان في الشيء الواحد ولكن قد يرتفعان. مثاله ما ذكره الشارح قبل قليل، السواد والبياض. فالشيء الواحد في مكان واحد لا يمكن أن يكون أبيض وأسود، نعم، فهذا هالشيء إما أبيض وإما أسود، لا يجتمع هذان اللونان في شيء واحد. لكن هل يرتفعان معا؟ نعم يرتفعان معا بأن يكون هذا الشيء لا أسود ولا أبيض، بأن يكون أحمر أصفر أخضر. واضح هذا؟ طيب إذن بغض النظر الآن هل هو تنافي ضدين أو تنافي نقيضين أو تنافي العدم والملكة، نعم مثل العمى والبصر، هذا تنافي العدم والملكة. بغض النظر عن هذا كله نقول أن تجمع في كلام واحد بين شيئين بينهما تناف، وهذان الشيئان إما أن يكون اسمين كقوله تعالى أيقاظ ثم رقود، وإما أن يكون فعلين كقوله تعالى يحيي ويميت، الموت والحياة. طيب فإن هذين الفعلين بينهما تناف باعتبار متعلقهما وهو الحياة والموت، ويكون بين معنى حرفين كقوله تعالى لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، في الأول جاء باللام وفي الثاني جاء بعلى، لأن هذا المناسب لكسب، كسب من الحسنات، فلذلك قال لها، هذا شيء لها يحسب لها من الحسنات للنفس. ولما جاء عند السيئات قال وعليها، أي الوزر والذنوب، لذلك قال اكتسبت. طيب فهنا جمع بين أمرين متنافيين وهو اللام وبين على، فإن اللام في نحو هذا المثال تدل على الانتفاع، إذن اللام في مثل هذا السياق تدل على الانتفاع شيء، لذلك في الحديث لو أن واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. ولما جاء في الشر أو في الضر ماذا قال؟ عليك، صح؟ إذن في مثل هذا السياق اللام تدل على الانتفاع، وعلى تدل على الضر، والانتفاع والضر متنافيان، وقد جمع بينهما في آية واحدة، وهذا الذي يقال له المطابقة، لأن المتكلم يطابق بين لفظين أو يكافئ بين لفظين، يعني يوافق بينهما، يوافق بينهما، ويقال له مطابقة، ويقال له طباق، ويقال له تضاد، ويقال له تطبيق، ويقال له تكافؤ، كلها من نفس لشيء واحد. قال ويكون بين معنى فعل واسم كقوله تعالى أو من كان ميتا فأحييناه، ميتا اسم أحييناه فعل، وهذا أيضا مطابقة. إذن قد يكون اسمين، قد يكون فعلين، قد يكون حرفين، قد يكون فعل واسم كما في هذه الآية، لأن الإحياء يتعلق بالإحياء والميتية بالموت. ثم التنافي إما في معنى شيئين كالأمثلة المذكورة، وفي معنى شيء واحد بنفيه وإثباته كقوله تعالى ولكن أكثر الناس لا يعلمون. طيب ثم قال يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. إذن في الموضع الأول نفى عنهم العلم، وفي الموضع الثاني أثبت لهم العلم، وهذا تناف، وقد جمع بينهما في موضع واحد، هذا قال له مطابقة. لماذا قيل له مطابقة؟ لأن المتكلم وفق بين المعنيين متقابلين، أو لموافقة الضدين في الوقوع في جملة واحدة واستوائهما في ذلك مع بعد الموافقة بينهما. وكون المطابقة من وجوه التحسين يعرف بالذوق، وكذا يقال في بقية الوجوه الآتية. قال من المحسنات المعنوية الطباق، ولم يذكره الناظم لإدخاله في الموافقة، وهو قسمان، أحدهما طباق الإيجاب يعني لا يكون فيها ذات نفي كما في الأمثلة التي تقدمت يحيي ويميت أيقاظا وهم رقود. طيب والثاني طباق السلب، وهو الذي مثلنا عليه قبل قليل في آية الروم، وهو الجمع بين فعلين من نوع واحد، أحدهما مثبت والآخر منفي، أو أحدهما أمر، إيش عكس الأمر؟ النهي. طيب مثاله، مثال الأول قوله تعالى ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون، لاحظوا لا يعلمون يعلمون في نفس السياق، ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من حياة الدنيا. إذن في الأول نفى عنهم العلم وفي الثاني أثبت لهم العلم، هل هذا تناقض؟ حاشا لله، ليس تناقضا، هذا في موضعه وهذا في موضعه. أكثر الناس لا يعلمون، لا يعلمون الحق، لا يعلمون الصواب، لا يعلمون الهدى إلى آخره، لا يعلمون عظمة الله عز وجل إلى آخره. أما إثبات العلم لهم فهو إثبات لظاهر من الحياة الدنيا، نعم، كحال الكفار الآن تجده يعني عالما في الأحياء أو الفيزياء أو الكيمياء إلى آخره، يعلم ظاهرا من الحياة الدنيا، يعلم قشور هذه الحياة الدنيا، لكنه عن الآخرة غافل. ومثال الثاني وهو أن نأتي بالأمر وعكس الأمر هو النهي، أو نأتي بالنهي وعكس النهي الأمر، قوله تعالى فلا تخشوا الناس، هذا نهي، واخشون هذا أمر، هذا مطابقة أو طباق، لأنه جمع بين أمرين متنافيين وهما الأمر والنهي. ننتقل إلى الذي بعده وهو تشابه الأطراف، قوله تشابه الأطراف والموافقة، كان حقه لولا ضرورة الوزن تقديم الموافقة على تشابه الأطراف، لأنه نوع من الموافقة، والنوع الذي سماه الناظم الموافقة اسمه المشهور مراعاة النظير، ويسمى أيضا التناسب والتوافق، ومن اسم التوافق أخذ الناظم الموافقة. على كل حال نأتي إلى تشابه الأطراف، ما هو تشابه الأطراف؟ هو التناسب بين الأطراف، يعني أطراف الكلام، أن يكون هناك تناسب بين أول الكلام وآخر الكلام. كيف؟ مثاله قوله تعالى لا تدركه الأبصار، هذا الطرف الأول، هذا أول كلام، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، قوله هو اللطيف الخبير هذا هو الطرف الثاني، هذا هو آخر الكلام. طيب ما المناسبة بين عدم إدراك الأبصار لله عز وجل، طيب أن أبصار الخلق لا تدرك الله عز وجل، وبين كونه لطيفا خبيرا، ما العلاقة؟ يعني نحن اعتدنا مثلا في القرآن الكريم أن الله عز وجل عندما يتكلم عن الجنة أو الرحمة أو يعني عندما يتكلم الله عز وجل عن يعني شيء له علاقة بالرحمة، طيب يختم بقوله وهو غفور رحيم، عندما يدعو الناس إلى التوبة مثلا، طيب يختم الآية بقوله وهو الغفور الرحيم، طيب وكان الله غفور رحيما، لأنه يناسب أول الطرف الأول، يناسب أول الآية. وعندما يتكلم الله عز وجل عن النار وما شابه ذلك، نلاحظ أن الله عز وجل يختم الآية مثلا بأنه عزيز، بأنه ذو انتقام، بأنه الجبار، وبأن أخذه شديد، وبأنه شديد العقاب، سريع الحساب إلى آخره، صح ولا؟ التناسب يكون واضح. طيب هنا لما تكلم سبحانه وتعالى من أن الخلق أبصار الخلق لا تدركه سبحانه وتعالى، ختم هذه الآية بقوله وهو اللطيف الخبير، ما العلاقة بين كون الخلق لا تدرك أبصارهم الله عز وجل وبين كونه سبحانه وتعالى لطيفا خبيرا؟ نقول هناك تناسب، ما المناسبة بينهما؟ نقول اللطيف يناسب عدم إدراك العبد، والخبير يناسب إدراكه للأبصار، لأنه سبحانه ماذا قال؟ وهو يدرك الأبصار، الله عز وجل يدرك الأبصار، أبصار الخلق، وهذا نتيجة عن إيش؟ عن الخبرة، لذلك قال الخبير، تمام؟ الخبرة الذي هو العلم. ولما قال اللطيف هذا يناسب ماذا؟ يناسب عدم إدراك العبد، وهذا يحتاج إلى بيان أكثر. قال فإن اللطيف يناسب عدم إدراك العبد، والخبير يناسب إدراكه للأبصار، لأن المدرك للشيء يكون خبيرا به عالما، هذا واضح، قاله السعد. ولعل الأظهر في بيان المناسبة في الخبير عبارة ابن يعقوب ونصها هكذا، أما مناسبة الخبير لإدراكه الأبصار فظاهرة لا تحتاج إلى توضيح، لأن الخبير من هو؟ من له علم بالخفيات، ومن جملة الخفيات بل الظواهر الأبصار فيدركها. تأمل. طيب قوله فإن اللطيف يناسب كونه غير مدرك بالأبصار، غير مدرك بالأبصار، أي باعتبار المتبادر منه وهو الدقة، لأخذه من لطفة ككرمة إذا دق ورق. معلوم أن الشيء كلما دق ولطف كان أخفى فلا يدرك بالبصر، واضح؟ فلذلك قال وهو اللطيف، لأن اللطف ما هو من الشيء اللطيف، ما هو؟ هو الشيء الدقيق الرقيق الذي يعني فيه خفاء. والله عز وجل بالنسبة لنا طيب لا نراه سبحانه وتعالى، لا نرى، فيناسب أن يقال هنا لطيف، مثل المسألة اللطيفة التي فيها خفاء. ومعلوم أن الشيء كلما دق ولطف كان أخفى فلا يدرك بالبصر. ألا ترى للهواء؟ فإنه لما لطف جدا امتنع إدراكه بالبصر عادة، وإن كان ذلك المعنى محالا في حقه تعالى، فهو سبحانه وتعالى موجود، إذ اللطيف في حقه الرفيق بعباده الرؤوف بهم. يعني هذا المعنى ينظر فيه، قد يكون فيه شيء من من تفسير أهل الكلام. طيب الثالث من المصطلحات الموافقة وهو الجمع بين أمرين متناسبين غير متقابلين، ليس بينهما تقابل، نحو قول تعالى الشمس والقمر بحسبان، أي يجريان بحساب معلوم المقدار في قطعهما للأبراج والأدراج الفلكية، لا يزيدان عليه ولا ينقصان. هذا معنى بحسبان، كل شيء محسوب دقيق. فالشمس تقطع الفلك في سنة والقمر في شهر وهو أسرع منها سيرا، ذلك تقدير العزيز العليم. فقد جمع بين أمرين وهما الشمس والقمر. طيب ولا يخفى تناسبهما من حيث تقارنهما في الخيال، لكون كل منهما جسما نورانيا سماويا. نعم، فيعني الخيال يربط بينهما ويأتي بينهما مباشرة، وإلا في الحقيقة الشمس لا تقابل القمر، لا تقابل القمر. ونحو قولك رأيت ماء وأنهارا وخبزا وإداما. نعم، هل هذه أمور متقابلة؟ لا، لكن جمعنا بين هذه الأمور لما بينهما من التناسب، فالماء يناسب النهر والإدام يناسب الخبز، هذا يقال له الموافقة. قال والعكس والتسليم والمشاكلة تثاوج رجوع نو مقابلة. نقف عند هذا البيت ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.